أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 22 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن شروط آخذ الزكاة، وفرغ المصنف رحمه الله تعالى بذلك عن جميع الأحكام المتعلقة بالزكاة الواجبة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك تتمة في قسمة الغنيمة، فقال الشيخ رحمه الله: تتمة في قسمة الغنيمة ما أخذناه من أهل حرب قهرا فهو غنيمة، وإلا فهو فيء. قول رحمه الله تتمة في قسمة الغنيمة يعني في بيان قسمة الغنيمة، وأيضا سيتكلم عن قسمة الفيء. والفقهاء من عادتهم أنهم يفردون هذه الأحكام بترجمة مستقلة، لكنهم اختلفوا في وضعها، فبعضهم وضعها بعد باب الوديعة وقبل الكلام عن قسم الصدقات، والبعض الآخر وضعها بعد كتاب السير. والمؤلف رحمه الله لما ذكر قسم الصدقات هنا ذكر معه قسم الفيء وكذلك الغنيمة لما بينهما من المناسبة. طيب، ما هي المناسبة؟ المناسبة أن كلا يجمعه الإمام ويفرقه، أن كلا يجمعه الإمام ويفرقه. أيضا نقول من أوجه المناسبة أن الشيخ رحمه الله لما ذكر أن من شروط آخذ الزكاة ألا يكون هاشميا ولا مطلبيا، أراد أن يبين رحمه الله تعالى في هذه التتمة أن الهاشمي والمطلبي إنما يأخذون من الغنائم، ولهذا لا يأخذون من الزكاة. فلما أغناهم الله تبارك وتعالى من الغنيمة وكفاهم بذلك منعهم سبحانه وتعالى من الزكاة، وهذا على القول المعتمد. وإلا فمن العلماء من يقول إن العلة من منعهم الزكاة مركبة من جزئين: الأول وهو أنهم قد استغنوا بخمس الخمس من الغنيمة، والأمر الثاني أن الزكاة أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وينبني على ذلك أن آل البيت إذا منعوا من خمس الخمس هل يأخذون من الزكاة ولا لا يأخذون منها، خلاف بين العلماء، فعلى هذا القول الأخير يأخذون من الزكاة فيما إذا منعوا من خمس الخمس. وأما على معتمد المذهب فإنهم حتى وإن منعوا من خمس الخمس فلا يأخذون من الزكاة شيئا، لأن العلة هي أن الزكاة أوساخ الناس، فلا يأخذون منها شيئا سواء كانوا يأخذون من خمس الخمس أو لا يأخذون من خمس الخمس. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين في هذه التتمة الأحكام المتعلقة بقسمة الغنيمة وكذلك الأحكام المتعلقة بقسمة الفيء. فقال الشيخ رحمه الله: تتمة في قسمة الغنيمة. والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم، والغنم هو الربح. وأما الفيء فهو مصدر، مصدر فاء إذا رجع، ثم استعملت الغنيمة، استعمل كذلك الفيء في المال المأخوذ من الكفار. والمشهور عند العلماء أنهما متغايران، فتطلق الغنيمة على شيء ويطلق كذلك الفيء على شيء آخر. وبهذا صرح الشارح رحمه الله تعالى هنا، لأنه قال ما أخذناه من أهل حرب قهرا فهو غنيمة وإلا فهو فيء، وهذا صريح من كون الشارح رحمه الله يفرق ما بين الغنيمة وبين الفيء. وبعض العلماء يرى أن كل منهما يطلق على الآخر فيما إذا أفرد ولم يقرن بينهما، كما هو الحال بين المسكين، كما هو الحال في المسكين وكذلك الفقير. فبعض العلماء يرى أنهما متغايران، فالغنيمة تطلق على شيء والفيء يطلق على شيء آخر، والبعض الآخر يرى أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كما هو الحال في الفقير والمسكين. والأصل عندنا في مشروعية الغنائم هو قول الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى الآية. ويدل كذلك على مشروعية الفيء قول الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، فهذا يدل على كون الغنيمة مشروعة وكذلك كون الفيء مشروعا. والغنائم لم تحل لأحد قبل الإسلام، بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالا جمعوه، فتأتي نار من السماء تأخذ هذه الغنائم، ثم إن الله تبارك وتعالى أحل الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالغنيمة مما اختص به ربنا تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وكانت الغنيمة في أول الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغنائم ما يشاء حسب المصلحة، ودل على ذلك قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الآية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في أمر الغنائم في أول الإسلام كيفما شاء، ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم من لم يكن شاهدا لبدر، من لم يشهد غزوة بدر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة بحسب ما رآه عليه الصلاة والسلام من المصالح، رأى أن المصلحة أن هذا وإن لم يكن حاضرا في بدر إلا أنه يأخذ من الغنيمة، فكان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ ذلك واستقر حكم الغنائم بالتوزيع والتقسيم كما أمر الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرناها آنفا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأضاف سبحانه وتعالى الغنيمة في هذه الآية إلى الغانمين، ثم جعل الخمس لأهل الخمس المذكورين، فدل ذلك على أن البقية إنما هي للمجاهدين الغانمين لهذه الأموال. الغنيمة مشروعة، وكذلك بالنسبة للفيء هو مشروع، وبينا كيف شرع الله تبارك وتعالى الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن مشروعية الغنائم مر بمرحلتين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يعرف ما هي الغنيمة؟ قال ما أخذناه من أهل حرب قهرا فهو غنيمة. قال ما أخذناه من أهل حرب قهرا فهو غنيمة. ما أخذناه يعني نحن المسلمون، ما أخذناه معاشر المسلمين. وهذا قيد أراد به الشارح رحمه الله أن يخرج به ما أخذه الذميون من أهل الحرب، المال الذي أخذه أهل الذمة من الحربيين هذا لا يسمى غنيمة. الغنيمة هو ما أخذه المسلمون من أهل الحرب. فقال ما أخذناه من أهل الحرب، وهذا قيد آخر خرج به ما أخذه المسلمون من غير أهل الحرب. فلو جاء مسلم وأخذ مالا من ذمي فهذا لا يسمى غنيمة، هذا لا يسمى غنيمة. والبعض كان للأسف الشديد يحض الناس على ذلك، على الاعتداء على أهل الذمة، ويعني يذكر في كلامه أن هذا من جملة الغنائم لأنهم ليسوا بمسلمين. هذا جهل، هذا جهل مركب، وهذا فيه تقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وهذا من الخطأ الفاحش على دين الإسلام. بنقول الغنيمة هو ما أخذه المسلمون من أهل الحرب، وأما ما يأخذه المسلم من أهل الذمة فهذا ليس بغنيمة. وكذلك ما أخذه المسلم ممن لم تبلغه الدعوة أصلا. طرد أن أناسا لم تبلغهم دعوة الإسلام، فهل يحل للمسلم أن يأخذ أموال هؤلاء أو أن يعتدي على أموال هؤلاء؟ الجواب لا، لأنهم معذورون، لم تبلغهم الدعوة أصلا. وكذلك إذا لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان متمسكا بدين حق، فأيضا ما أخذه المسلم من هؤلاء لا يسمى غنيمة. طيب ما حكم هذا المال المأخوذ من أهل الذمة أو المأخوذ ممن لم تبلغه الدعوة أو بلغته دعوة غير النبي صلى الله عليه وسلم وكان على دين حق، ما حكم هذا المال؟ هذا المال لا بد أن يرد إلى هؤلاء، هذا المال لا بد أن يرد إلى هؤلاء ولا يحل أخذه بحال. فقال الشيخ ما أخذناه من أهل حرب خرج بذلك ما أخذ ممن ذكرنا، وخرج به كذلك ما أخذه المسلم أو ما أخذه المسلمون من المرتدين. لو أن شخصا ارتد عياذا بالله عن دين الإسلام، ما حكم هذا المال الذي يمتلكه هذا الشخص المرتد؟ هذا المال مال موقوف. يعني موقوف؟ يعني نتوقف في حكمه، إما أن نرده إلى هذا، إما أن نرده إلى هذا المرتد، وإما أن يكون فيئا لبيت مال المسلمين. طيب متى نرد هذا المال إلى هذا الشخص المرتد؟ نرده إلى المرتد فيما إذا عاد للإسلام. لو عاد للإسلام يبقى حينئذ علمنا أن هذا المال ما زال مملوكا لهذا الشخص. وأما إذا أصر على ردته حتى مات أو قتل فهنا نقول هذا المال يصير فيئا لبيت مال المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين العامة. فخرج بما ذكره الشيخ رحمه الله المال الذي أخذناه من المرتدين فإنه يكون فيئا وليس بغنيمة. قال الشيخ رحمه الله ما أخذناه من أهل حرب قهرا، يعني ما أخذناه قهرا يعني ما أخذناه منهم بقتال أو بإيجاف. ما معنى الإيجاف؟ يعني الإسراع بالإغارة بنحو الخيل كما كان الحال قديما، أو بالإبل أو بغير ذلك، ومثله الآن بالدبابات والعربات القتالية والطائرات ونحو ذلك من هذه الأسلحة. ما أخذناه منهم قهرا بقتال ونحوه فهذا يكون من جملة الغنائم. فهذا قيد ثالث أراد به الشيخ رحمه الله أن يخرج به ما أخذناه منهم لكن على سبيل الصلح. ما أخذناه منهم على سبيل الصلح هذا لا يكون غنيمة وإنما يكون فيئا، وإنما يكون فيئا كما سيأتي معنا إن شاء الله. والشيخ رحمه الله تعالى أسقط قيدا رابعا، وهو أن يكون هذا المال الذي أخذناه ملكا لهم. يبقى لابد أن يكون هذا المال مما أخذناه من أهل حرب قهرا، ويكون هذا المال ملكا لهم، يعني ملك لأهل الحرب، فخرج به ما لم يكن كذلك، كان أخذه أهل الحرب من المسلمين قهرا، ثم عاد المسلمون وأخذوا هذا المال من أهل الحرب قهرا. يبقى المال أصلا هو مال للمسلمين، كان أهل الحرب قد اعتادوا على هؤلاء المسلمين وأخذوا منهم أموالهم، فعاد المسلمون مرة أخرى وأخذوا هذا المال من أهل الحرب. هل يكون هذا المال غنيمة؟ لا، هنا لا يكون غنيمة، وإنما يجب أن نرد هذا المال لمن يملكه من المسلمين، لمن يملكه من المسلمين. الحاصل الآن أن الغنيمة عبارة عن مال أو اختصاص أخذه المسلمون من كفار حربيين مالكين له على سبيل القهر، فخرج بذلك ما ذكرناه في أثناء الشرح. طيب، إذا لم يكن كذلك، قال رحمه الله: وإلا فهو فيء، يعني إن لم نأخذه من أهل الحرب قهرا كان أخذناه من غيرهم، أو أخذناه من أهل الحرب لكن لا على سبيل القهر والقتال، فهذا لا يكون غنيمة، بل قد يكون فيئا وقد يكون جزية. يعني مثلا لو أخذنا المال من أهل الحرب صلحا، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى بالفيء، فالمال المأخوذ من الذميين يسمى جزية، أما المال المأخوذ من الحربيين على سبيل الصلح فهذا يسمى فيئا. وكذلك المال المأخوذ من المرتد إذا أصر على ردته حتى قتل أو مات، فهذا أيضا يكون فيئا، فهذا أيضا يكون فيئا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن الأول ما أخذناه من دارهم اختلاسا أو سرقة على الأصح، خلافا للغزالي وإمامه حيث قال: إنه مختص بالآخذ بلا تخميس. ما معنى ومن الأول؟ ما معنى من الأول؟ من الأول يعني من الغنائم، من جملة الغنائم ما أخذناه من دارهم على سبيل الاختلاس. يعني لو أن شخصا دخل إلى ديار أهل الحرب، أو أخذ مالا لأهل الحرب من الحربيين على سبيل الاختلاس أو على سبيل السرقة، الآن جماعة من الحربيين عسكروا في مكان معين من أجل أن يغيروا على المسلمين، فدخل واحد من المسلمين إلى معسكر هؤلاء الكفار وأخذ أموالهم اختلاسا أو سرقة، هل هذا من جملة الغنائم؟ نعم، هذا من جملة الغنائم على الأصح، هذا من جملة الغنائم على الأصح. يبقى هنا بنقول ما أخذناه من أهل الحرب ولو على سبيل السرقة أو الاختلاس هذا يكون من جملة الغنائم. لماذا قلنا هو من جملة الغنائم؟ قلنا هو من جملة الغنائم لأنه خاطر بنفسه، هذا المسلم الذي دخل في وسط الكفار سواء كانوا في ديارهم أو لم يكونوا في ديارهم، هذا المسلم الذي دخل في وسط الكفار خاطر بنفسه ودخل دارهم ودخل بينهم على هذا النحو، فهذا المال المأخوذ يكون من جملة الغنائم. قال: خلافا للغزالي وإمامه، يعني إمام الغزالي اللي هو من؟ اللي هو شيخه إمام الحرمين الجويني رحمه الله. قال: حيث قال: إنه مختص بالآخذ، يعني رأوا أن هؤلاء الأئمة رأوا أن هذا المال المأخوذ على هذا النحو ليس من جملة الغنائم ولهذا لا يخمس، ليس من جملة الغنائم ولهذا لا يخمس. قال: وادعى ابن الرفعة الإجماع عليه، يعني على ما قالاه أنه مختص بالآخذ وليس من جملة الغنائم، وهذا الإجماع لم يصح، وهذا الإجماع لم يصح. طيب، قال الشيخ بعد ذلك: ومن الثاني جزية وعشر تجار وتركة مرتد. ومن الثاني يعني ومن الفيء الجزية، قلنا الجزية هو ما أخذناه من أهل الذمة في مقابلة إيش؟ في مقابلة أن نكف عن قتالهم وأن نقرهم على دينهم في ديارنا، لأن الأصل عندنا أن نقاتل من ليس بمسلم، كما قال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. الأصل عندنا، وهذا الذي استقر عليه حكم الجهاد، هو قتال من ليس على دين الإسلام، هذا هو الأصل. لكن استثنى الشرع من ذلك جملة من الكفار، منهم أهل الذمة، فقال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى الأصل أنه سبحانه وتعالى أمرنا بقتالهم، متى نكف عن قتال هؤلاء؟ قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكففنا عن قتال هؤلاء من أجل دفعهم الجزية، في مقابل ذلك أننا لم نقاتلهم، وأيضا أقررنا هؤلاء على دينهم في وسط المسلمين. فهذا الذي نأخذه من أهل الذمة هذا يسمى بالجزية. ومثل ذلك أيضا من جملة الفيء اللي هو الخراج، الخراج اللي هو ما يضرب على الأرض، اللي هو منه الضريبة، يعني ضريبة بتؤخذ من هؤلاء اللي هم أناس صالحناهم على أن هذه الأرض لنا نحن المسلمين، وهم يسكنون في أرضهم تبقى تحت أيديهم في مقابل معلوم، فهذا الذي يدفعونه بمثابة الأجرة. ولهذا حتى لو أسلموا بعد ذلك فلا تسقط هذه الأجرة، لا يسقط هذا الخراج. فالحاصل يعني أن هذا الذي ذكره الشيخ الجزية وكذلك عشر التجارة، يعني ما أخذ من أهلها سواء كان العشر أو كان أقل أو أكثر من ذلك، فهذا أيضا من جملة الفيء. قال: وتركت مرتد، يعني أيضا تركت المرتد هذا هو من جملة الفيء، هو من جملة الفيء. وكذلك الكافر، الكافر المعصوم كان ذميا أو كان معاهدا، وهذا الكافر المعصوم ذميا كان أو معاهدا مثلا مات ولم يكن له وارث، هذه مسألة أيضا مهمة. لو أن ذميا مات ولم يكن له وارث، هذا المال من يأخذه؟ هذا المال يأخذه المسلمون، هذا المال يأخذه المسلمون، هو من جملة الفيء، هو من جملة الفيء. وكذلك المعاهد لو مات وليس له وارث فهذا أيضا ماله يكون فيئا للمسلمين. وكذلك بالنسبة للمؤمن إذا مات ولم يكن له مال أصلا، واحد مات وما لهش أي وريث يرثه من المسلمين، فهذا ماله يكون فيئا أيضا على النحو الذي بيناه. طيب، الآن عرفنا ما هي الغنيمة وعرفنا الفيء، كيف نوزع هذه الغنيمة؟ ما حكمها؟ قال الشيخ رحمه الله: ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس. يبقى الآن الشيخ سيبين لنا حكم هذه الغنيمة. الغنيمة توزع على النحو الذي يذكره الشيخ الآن. أولا لا بد أن نخرج من هذه الغنيمة السلب، فيعطى السلب للقاتل. طب يسأل سائل ويقول: ما هو السلب؟ ما هو السلب؟ قال رحمه الله: هو ملبوس القتيل وسلاحه ومركوبه وكذا سوار ومنطقة وخاتم وطوق، يعني كل ما كان مع القتيل الكافر هذا الذي قتله مسلم هذا يسمى بالسلب. ما حكم هذا السلب؟ يأخذه المسلم الذي قتل هذا الكافر، لكن بشروط طبعا سنذكرها الآن. فأول شيء نقوم به هو أن نعطي السلب لمن قتل الكافر من المسلمين، وعرفنا ما هو السلب. قال الشيخ رحمه الله: ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس، يعني ما حدش يشاركه في هذا السلب، إنما هو للمسلم الذي قتل هذا الكافر. فكل ما يتعلق بقتيل كافر من ملبوس ونحوه فهذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بالسلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. من قتل قتيلا فله سلبه، يعني من قتل قتيلا من الكفار المحاربين فله سلبه، يعني له ما معه من ملبوس ونحو ذلك. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: يبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم، للقاتل المسلم. طيب ما المراد بالقاتل؟ المراد بالقاتل هنا يعني أي واحد قتل كافرا؟ لا، ليس هذا هو المراد. ما ممكن مثلا واحد يقتل كافرا لكن من غير مخاطرة، يعني مثال ذلك بالقذائف الهاون أو بالصواريخ أو نحو ذلك، هو في بلده وضرب صاروخا فقتل به أحدا من أهل الكفر، هل يستحق ما معه من سلب؟ لا، لا يستحق، لأنه لم يخاطر بنفسه. فشرط القتيل أن يكون قد خاطر بنفسه من أجل أن يكفي المسلمين شر هذا الكافر، خاطر بنفسه من أجل أن يكفي المسلمين شر هذا الكافر. هنا نقول من قتل هذا الكافر فله سلبه. طيب الآن لم يقتله لكنه أزال قوته، أزال قوته يعني إيه؟ يعني مثلا قطع يديه، قطع رجليه، أسره، أو فقأ عينيه. طبعا في كل هذه الأحوال خلاص فقد هذا الكافر المحارب قوته، يبقى هنا يستحق هذا المسلم سلب هذا الكافر ولا لا يستحق؟ نعم، هنا يستحق هذا المسلم سلب هذا الكافر، لأنه كفى المسلمين شره وخاطر بنفسه من أجل ذلك، فكوفئ بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يأخذ ما معه من ملبوس ونحوه. لكن نفترض الآن أنه كفانا شر هذا الكافر لكن من غير مخاطرة، كأن كان مثلا المسلم في حصن وضرب هذا الكافر فقتله، أو أنه كان في طائرة وقذف يعني مواقع الكفار بهذه الطائرة بلا مخاطرة، لكن الآن الأمر كما نعلم جميعا قد يكون في طائرة ويعرض نفسه مش لمخاطرة واحدة، لمخاطر عديدة بمنظومات الدفاع الجوي ونحو ذلك كما لا يخفى عليكم. فهنا يستحق، نعم يستحق، أنه عرض نفسه للمخاطرة، لكن ضرب أهل الكفر بصاروخ، صاروخ عابر للقارات أو مسافات بعيد المدى أو نحو ذلك، فهنا نقول هنا لم يعرض نفسه لشيء من المخاطر فلا يستحق السلب. فالحاصل عندنا أن القاتل المسلم الذي يستحق السلب هو من خاطر بنفسه من أجل أن يكفي المسلمين شر هذا الكافر. والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على هذا الشرط، الشيخ رحمه الله اقتصر على هذا الشرط. وهناك جملة من الشروط الأخرى لاستحقاق هذا السلب، من هذه الشروط أن يكون المقتول غير منهي عن قتله، لكن لو جاء المسلم وقاتل كافرا نهانا الشرع عن قتله، هل يستحق شيئا؟ لا، لا يستحق شيئا. كأن جاء مثلا المسلم وقتل طفلا فلا يستحق شيئا، الشرع أصلا نهانا عن قتل الأطفال، ليس كما يفعله المجرمون من غيرنا، يقتلون النساء ويقتلون الأطفال ويقتلون العجائز ويقتلون أي أحد فقط لأنه تسمى باسم الإسلام. لكن عندنا الأمر مختلف، الأمر عندنا مختلف، لا نقتل صبيا ولا نقتل كذلك امرأة ولا نقتل أحدا في صومعته منشغل بعبادته ولا نقتل شيخا كبيرا، لا نقتل أحدا من هؤلاء. فجاء شخص وقتل صبيا أو قتل امرأة لم تقاتل، فهذا فعل ما نهى عنه الشرع فلا يستحق شيئا. طيب نفترض أن هذه المرأة كانت تقاتل كما هو حاصل الآن، أيضا الآن الجيوش النظامية في كثير من الدول فيها نساء، اليهود والنصارى ونحو هؤلاء يجندون النساء الآن في جيوشهم، وفي بعض الأحوال يجندون أيضا الأطفال، فقاتل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء النساء مع جملة المقاتلين، ها فقتلهم مسلم وكفانا شر هؤلاء، هل يستحق السلب؟ آه نعم، هنا يستحق السلب، هنا يستحق السلب. فهنا الشرط الثاني هو أن يكون المقتول غير منهي عن قتله. الشرط الثالث وهو أن يكون غير عين ولا مخذل، يعني لابد أن يكون هذا الشغل القاتل هذا، لابد أن يكون هذا القاتل هذا غير جاسوس، فلو كان كذلك فهنا لا يستحق، فهنا لا يستحق، لا يستحق شيئا من السلب. طيب الشرط الذي يليه وهو الشرط الرابع، وهو أن يكون غير رقيق لكافر، وهو أن يكون غير رقيق لكافر. فلو توفرت هذه الشروط استحق المسلم السلب، وإلا فلا يستحق شيئا. طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهو ملبوس القتيل. ما معنى ملبوس القتيل؟ ما معنى ملبوس القتيل؟ مقصود بذلك يعني ما من شأنه أن يلبس حتى وإن لم يكن لابسا له بالفعل، فسواء كان لابسا بالفعل أو ليس كذلك، كأن كان مثلا يقاتل بدون ثياب الحرب، وجدنا هذا الكافر فقتلناه وبحثنا في أمتعته فوجدنا ملابس لهذا الشخص، فهذا من جملة السلب. قال رحمه الله وسلاحه، يعني سلاح هذا الكافر أيضا هو من جملة السلب، والمقصود بذلك آلة الحرب. طيب يأتي هنا سؤال مهم، وهو لو تعددت آلة الحرب مع هذا الكافر، وهذا حاصل أيضا الآن، الآن المقاتل هذا يكون معه عدة آلات من الحرب، معه بنادق، معه سكين، معه قنابل، معه أشياء كثيرة، تعددت آلة الحرب، هل يأخذ المسلم الذي قتل هذا الكافر كل ذلك ولا يقتصر على شيء واحد من آلة الحرب؟ هذه المسألة فيها تفصيل. ما هو التفصيل في هذه المسألة؟ التفصيل في هذه المسألة أن آلة الحرب قد تتعدد من نوع واحد وقد تتعدد من أنواع مختلفة، فلو كانت هذه الآلات قد تعددت لكن من أنواع مختلفة، يعني معه سكين ومعه بندقية ومعه مسدس ونحو ذلك، فهنا نقول هذا كله من جملة السلب يأخذه المسلم. لكن لو تعددت آلة الحرب من نوع واحد، يعني معه أكثر من بندقية، واحدة يقاتل بها والآخر معه من باب الاحتياط مثلا، فهنا تعددت لكن من إيش؟ تعددت لكن من نوع واحد، فهنا نقول يختار واحدا منها فقط، يختار واحدا منها فقط، لا يأخذ الجميع، وإنما يأخذ واحدة فقط ويختار ما أراد. فقال الشيخ رحمه الله: وسلاحه، قال: ومركوبه. ومركوبه يعني ما يركبه، يعني ما يركبه. والمقصود بذلك أيضا يعني ولو بالقوة، يعني إيه؟ يعني ما من شأنه أن يركب حتى وإن لم يكن راكبا لها بالفعل، كأن كان نازلا، نازلا من على المركوب، هو الآن معه دبابته، معه عربته التي يقاتل بها، فنزل من هذه العربة، فنزل من هذه العربة ومن أجل مثلا قضاء الحاجة أعزكم الله، أو من أجل الأكل أو نحو ذلك، فغار مسلم على هذا الكافر وقتله. هل يستحق هذا المركوب؟ نعم يستحق هذا المركوب، يستحق هذا المركوب. طيب سؤال: ما أساس هذه التفرقة؟ يعني لماذا قلنا يأخذ سلاحا واحدا فيما لو تعددت الأسلحة من نوع واحد؟ الجواب على ذلك بأن كل واحدة من هذه الأسلحة التي تعددت وهي من نوع واحد يختار منها واحدة فقط، لأنها أزالت قوته، لأنها أزالت قوته. واضح؟ فهو يقاتل بواحدة فقط من هذه الأسلحة المتعددة ولا يقاتل بالجميع، ومش معنى كده أنه هو حيترك باقي الأسلحة وينصرف، لكن هذه الأسلحة الباقية الأخرى تدخل من جملة الغنائم، توزع بقى على المقاتلين. واضح الآن؟ فتوزع على المقاتلين وهو لا يأخذ إلا نوعا واحدا. طيب نرجع لمسألتنا الآن. فقلنا المركوب يعني ما من شأنه أن يركب حتى ولو كان غير راكبا لها بالفعل. قال الشيخ رحمه الله: وكذا سوار، يعني من جملة السلب السوار، وهو ما يلبس في اليد، ما يجعل في اليد، سواء كان مثلا يتزين به أو لا يتزين به، لأن أحيانا أهل الكفر يلبسون بعض الزينة من أجل أن يغيظوا المسلمين، فهل هذا من جملة السلب؟ نعم من جملة السلب، سواء كان مع رجل أو كان مع امرأة، وكانت هذه المرأة تقاتل، فهذا من جملة السلب. قال: ومنطقة، ومنطقة يعني ما يشد به الوسط. قال: وخاتم، وهو ما يجعل في الأصابع. قال: وطوق، وهو ما يجعل في العنق، وما يجعل في العنق. كل هذا من جملة السلب يأخذه المسلم إذا قتل الكافر. قال الشيخ رحمه الله: وبالمؤاني، كأجرة حمال ثم يخمس باقيها. وبالمؤن يعني بعد إخراج السلب من الغنيمة يخرج منها المؤن اللازمة لهذه السلب، يعني الآن هذا السلب يحتاج إلى من يحمله، وأحيانا يكون هذا الشيء يكال أو يوزن، فنحتاج إلى نفقة، هذه النفقة تكون من السلب ولا تكون من الغنيمة؟ وهذه تكون من الغنيمة، هذه تكون من الغنيمة. فإذا ما نحتاجه من أجل مؤن السلب هذا يكون من الغنيمة وليس من السلب، يعني لا يلزم الآن المسلم أن يبيع شيئا من السلب من أجل أن يدفع أجرة لحمال، لا، نقول أجرة الحمال هذا يكون من الغنيمة. فقال الشيخ رحمه الله: كأجرة حمال، ولابد أن تكون هذه الأجرة بقدر أجرة المثل لا تزيد على ذلك. طيب الآن أخرجنا السلب، أخرجنا السلب، ما حكم باقي الغنيمة؟ قال الشيخ رحمه الله: ثم يخمس باقيها، ثم يخمس باقيها، يعني باقي الغنيمة تقسم إلى أقسام خمسة، أربعة أخماسها لمن حضر الواقعة، والخمس الأخير هذا يقسم إلى خمسة أقسام. يبقى عندنا الآن الغنيمة بعد إخراج السلب. الغنيمة هذا الغنيمة هذه تقسم إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام. أربعة أقسام لمن حضر الواقعة، لمن حضر الواقعة. والقسم الأخير، القسم الخامس الأخير، يقسم أيضا إلى خمسة أقسام، ويوزع على النحو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الخمس أقسام أو الخمسة أسهم التي يعني يأخذون القسم الأخير، القسم الخامس من الغنيمة. فقال الشيخ رحمه الله: ثم يخمس باقيها فأربعة أخماسها ولو عقارا لمن حضر الوقعة وإن لم يقاتل، فما أحد أولى به من أحد. طيب الآن الشيخ رحمه الله يبين لنا كيف توزع هذه الغنيمة، فبيقول: هذه الغنيمة بعد إخراج السلب كما قلنا تقسم إلى خمسة أقسام متساوية، وبعد ذلك تؤخذ هذه الأمير، أمير الجيش أو السرية أو نحو ذلك، ويأخذ خمس رقاع ويكتب على واحدة لله، يعني تصرف لله أو للمصالح، وعلى أربعة للغانمين. ثم بعد ذلك يخرج رقعة رقعة ويقسم يعني هذه الغنائم بعد ذلك على هذا النحو، باعتبار طبعا أن الغنائم تكون متفاوتة، تكون مختلفة، ما هو مش من نوع واحد. الغنائم هذه بتكون أموال، بتكون عقارات، بتكون مثلا نساء، سبايا، إلى آخر ذلك. فيوزع ذلك على خمسة رقاع ويكتب على الرقعة الأولى لله، اللي هو الخمس الذي يكون لله وللمصارف الخمسة التي ذكرناها، وبعدين بقية الرقاع الأخيرة يكتب عليها للغانمين، فيخرج واحدة التي هي لله سبحانه وتعالى، ويبقي بقية الرقاع ويوزعها أو بقية الغنيمة على المقاتلين. قال الشيخ رحمه الله: ولو عقارا، يعني حتى لو كانت هذه الغنيمة عقارا لمن حضر الوقعة، لمن حضر الوقعة يعني لمن شهد الوقعة بنية القتال، حتى وإن لم يقاتل بالفعل، طالما أنه حضر الوقعة وانتوى بذلك القتال فهو ممن يأخذ من الغنيمة حتى وإن لم يقاتل بالفعل. طيب لو أنه حضر الوقعة لا بنية القتال وقاتل بالفعل، عندنا الآن شخص حضر الوقعة بنية القتال وقاتل بالفعل، هذا يأخذ من الجنيمة من الغنيمة؟ هذا يأخذ من الغنيمة؟ نعم. طيب صورة أخرى، حضر الوقعة لا بنية القتال ولكنه قاتل بالفعل، هل يأخذ من الغنيمة؟ نعم، يأخذ من الغنيمة وإن لم ينوي القتال لكنه قاتل، فهذا يأخذ من الغنيمة. قسم الثالث أو صورة الثالثة، حضر الوقعة لا بنية القتال ولم يقاتل أصلا، فهل يأخذ من الغنيمة؟ لا، لا يأخذ شيئا إذا لم ينتوي القتال ولم يقاتل. مثال ذلك شخص أجير، شخص أجير يعني جيء به من أجل حفظ الأمتعة فانتوى القتال، هو حضر الواقع الآن ولم يقاتل، هو جاء لحفظ الأمتعة لكنه انتوى القتال، يأخذ من الغنيمة؟ نعم، يأخذ من الغنيمة، يأخذ من الغنيمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لمن حضر الوقعة وإن لم يقاتل، فما أحد أولى به من أحد. والأصل في ذلك هو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة، ولا مخالف لهما من الصحابة. وأيضا قالوا: لأن القصد هو تهيئه للجهاد، وهو الآن متهيئ، والأمر الثالث وهو أن الغالب أن الحضور يجر إلى القتال. والأمر الرابع وهو أن هذا الحضور فيه تكفير لسواد المسلمين، فهذا أيضا نقول يأخذ من الغنيمة حتى وإن لم يقاتل لهذه الأمور التي ذكرناها. وفي معنى من حضر الوقعة الجاسوس، يعني من كان يتجسس على معسكر الحربيين، فهذا في حكم من حضر الوقعة فيأخذ من الغنيمة، وكذلك الكمين، وكذلك من أخر ليحرس العسكر من هجوم العدو فهذا أيضا له في الغنيمة. قال فما أحد أولى من أحد، يعني الكل الآن سواء قاتل أو لم يقاتل، كل من حضر الوقعة فله حق في هذه الغنيمة. قال رحمه الله لا لمن لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال، يعني من جاء بعد انقضاء الوقعة هل يأخذ شيئا من الغنائم؟ لا، لا يأخذ شيئا من الغنائم حتى ولو كان قبل جمع هذه الغنيمة، طالما أن الواقعة قد انقضت ولم يحضرها فلا شيء له. قال ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب، يعني قبل أن يغنموا شيئا، قاتل معهم ومات ولم يغنموا شيئا ثم إنهم بعد ذلك غنموا، طيب هذا المقتول أولا يأخذ شيئا من الغنيمة؟ لا، لا يأخذ شيئا من الغنيمة لأنه قد مات ولم يغنم شيئا وإنما حصلت الغنيمة بعد ذلك. قال وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد. والشيخ هنا رحمه الله وغفر له انتقل للكلام عن الفيء قبل أن يفرغ من الكلام عن الغنائم، وكان الأولى أن يؤخر ذلك إلى الفراغ من الغنيمة لأنه سيكمل الكلام بعد ذلك على الغنيمة. يعني قال بعد ذلك وخمسها يخمس، سهم للمصالح، سهم للهاشمي والمطالب، سهم للفقراء إلى آخره، فكان الأولى أن يؤخر ذلك إلى أن يفرغ من الكلام عن الغنائم. فقال رحمه الله وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد، يعني بالنسبة للكلام على الفيء سيأتي يعني الكلام عن ذلك بالتفصيل، أن الفيء أيضا يقسم على نحو مخصوص، وهو أنه لكل من تهيأ للجهاد بتعيين الإمام في دفتره في ديوان الجند، وهم من يعرف بالمرتزقة، هؤلاء يأخذون من الفيء، وتفصيله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب نتوقف هنا عند قول الشيخ رحمه الله وخمسها يخمس، سهم للمصالح إلى آخر ما ذكر رحمه الله. نتوقف هنا ونكمل بإذن الله تعالى في المجلس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.